ما حكم من صلى بالناس جماعة ثم سهى فسجد ولم يركع؟ هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ إذا نبهه يرجع يقوم يأتي بالركوع، يقوم ينتصب قائما ثم يكبر ويركع. أما إذا كان ما نبهه إلا بعد السلام يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويكمل ويصلي على النبي ويدعو ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. أما إذا ما تأخر بعد ما طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها ويخبر الذين معه يعيدوا الصلاة الذين معه ولم يركعوا يعيدوها لأن صلاتهم باطلة ما طال الفصل. أما إذا تنبه بعد السلام أو نبه الجماعة فإنه يقوم يأتي بركعة كاملة وبعد فراغ التشهد والدعاء يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.